الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح ورقات الإمام الجويني، وقد انتهينا إلى مبحث من أهم مباحث علم الأصول، ألا وهو مبحث الأمر. قال المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تدل تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. مبحث الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه، لأن مدار التكليف ومدار الشريعة على الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. وقد يعني جرى بين أهل العلم كلام في أيهما أعظم أجرا، فعل المأمور أم ترك المحذور، وبعضهم يستدل بقصة إبليس وآدم، فإن آدم عصى النهي وإبليس عصى الأمر، فلعن إبليس وتيب على آدم عليه السلام. وبعضهم ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: الطاعات يعملها البر والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق، إلا صديق. وبالجملة، فمبحث الأمر والنهي من أهم المباحث، من أهم المباحث في علم أصول الفقه. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول. استدعاء يعني طلب، الأمر استدعاء. ماذا تعني كلمة استدعاء؟ طلب، طلب الفعل. هذا الفعل قد يكون قولا وقد يكون عملا، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، هذا قول. اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا قول. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فعل. يبقى استدعاء الفعل بالقول، طالما ذكر استدعاء الفعل يبقى هيخرج النهي، هيخرج النهي، لأن النهي استدعاء الترك، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يبقى ده تعريف الأمر. ما هو تعريف الأمر؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وده من أحسن التعريف للأمر، من أحسن التعريف للأمر، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ذكر في هذا التعريف حكم الأمر وحقيقة الأمر. يبقى الأمر طلب عشان يخرج بذلك المباح، هيدخل أربعة أقسام من أقسام الحكم التكليفي، اللي هو الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. فلما نقول الفعل يبقى كده هيخرج الإيه؟ المكروه والمحرم، يتبقى لنا الواجب والمندوب. يقول: ممن هو دونه على سبيل الوجوب، إذن فالأمر للوجوب. يبقى استدعاء يعني طلب الفعل، سواء كان عملا أو قولا، بالقول. دي هذا قيد في الأمر، إن الأمر لابد أن يكون أمرا قوليا، صيغة قولية، يعني كلام، افعل كذا، اذهب. طب الإشارة المفهمة، الظاهر أن الإشارة المفهمة على هذا التعريف لا تدخل في الأمر اصطلاحا، وإن كانت أمرا بالمعنى العام، بالمعنى العام، فإنها تفيد الطلب. الإشارة، الكتابة، يعني لو كتب إنسان إلى إنسان يطلب منه شيئا أو يأمره بشيء، هذا أمر، هذا أمر. ولكن على التعريف اللي معانا، إن طالما لابد أن يكون بالقول، فهيخرج ما كان بالإشارة وما كان بالكتابة، فلا يسمى اصطلاحا أمرا، ولكن شرعا يسمى أمر. والدليل على ذلك قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مصلى، أن يبقى في مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخر عن الصلاة، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي، فلما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مصلى، يعني تأخر أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تثبت يا أبا بكر مكانك وقد أمرتك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الإشارة أمرا، سمى هذه الإشارة أمرا، لأن دي إشارة مفهمة فدلت على الأمر. ولكن الأمر اصطلاحي قالوا استدعاء الفعل بالقول، وهذا التعريف مرتبط بمسألة الكلام ومسألة القرآن، كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. بحرف وصوت، لأن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، يقولون بالكلام النفسي. ولذلك الأشاعرة يقولون الأمر نوعين، أمر لفظي وأمر نفسي. أمر لفظي يعني أمر ملفوظ به، متكلم به بلفظ بحرف وصوت، وأمر نفسي اللي هو المعنى القائم بالنفس القديم، وهذا الكلام باطل عقلا وشرعا. كلام النفس ده باطل عقلا وشرعا. فلذلك يعني يتشدد أهل العلم في مسألة إيه؟ القول دي، لازم بالقول. ممن هو دونه، يبقى المأمور لابد أن يكون دون الآمر. إذا كان المأمور مساويا للآمر يبقى ده التماس، وإذا كان المأمور أعلى رتبة من الآمر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ده فعل أمر، بس المقصود منه الدعاء. المقصود منه الإيه؟ المقصود منه الدعاء على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب اللي هو الحتم والإلزام، يعني صيغة الأمر إذا كانت مجردة عن القرائن، إذا كانت مجردة على القرائن فإنها تفيد الإيه؟ تفيد الوجوب، تحمل على الوجوب. يبقى الوجوب حقيقي في الأمر، يعني الأصل في الأمر الوجوب. طيب إمتى يكون بقى للاستحباب أو للإباحة أو للتهديد؟ ده يحتاج إلى قرينة نصرف بها هذا الوجوب إلى الاستحباب أو ما أشبه ذلك. يبقى الوجوب حقيقة في الأمر، الوجوب حقيقة في الأمر. يعني إيه؟ يعني لو أتاك أمر معين من أوامر الكتاب والسنة ولا تعلم صارفا ولا قرينة، لا تعلم له صارفا ولا قرينة، يبقى إذن هذا الأمر محمول على الوجوب، محمول على الوجوب. لماذا؟ لأن الأمر حقيقة في الوجوب، مجاز إن قلنا بالمجاز، مجاز في إيه؟ في غيره، لعدم القرينة. ما هو الدليل على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب؟ أدلة كثيرة جدا من القرآن، قول الله عز وجل. يبقى ما هو الدليل على أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، أو أن الأصل في الأمر الوجوب؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب، كان مقتضاه الوجوب. أول دليل قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الله تبارك وتعالى توعد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وده حقيقة الواجب، ما يتوعد على تركه، ما يتوعد على تركه، أو ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا كما قلنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى ده توعد. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنفي الاختيار يدل على الحتم والإلزام. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا جاء أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يختاروا مع هذا الأمر، يبقى لابد أن ينفذوا، لابد من التنفيذ. فنفي الاختيار يدل على الوجوب. أيضا من القرآن قول الله عز وجل لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يبقى ذم بترك الأمر، وهذا هو حقيقة الواجب، وهذا هو حقيقة الواجب. كذلك من السنة مما يفيد على أن الأمر المطلق الذي تجرد عن القرينة يفيد الوجوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى والسواك مستحب، فدل على أن الأمر بالسواك سيوجبه، على أن الأمر بالسواك سيجعل إيه؟ سيجعل هذا المأمور به واجبا، والمشقة تكون مع الواجب لا تكون مع المستحب، لأن المستحب لا يعني يذم الإنسان ذم الإثم الشرعي بتركه. طبعا قد يذم الإنسان على ترك المستحب ذم فوات الفضيلة. يعني إيه؟ يعني ضيع على نفسه فضيلة فعل هذا المستحب، أما ذم العقاب فليس موجودا في الإيه؟ في المستحب. وكذلك من العقل إن لو إن السيد أمر عبده بفعل أمر فخالفه للامه وعاقبه أشد العقاب. يبقى يقول: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يبقى قلنا الأمر المطلق حقيقة في الوجوب، بدليل من الكتاب والسنة والعقل. قال: والصيغة الدالة عليه افعل. هذه مسألة أخرى للأمر صيغة، وهذه المسألة أيضا فرع على الكلام النفسي عند الأشاعرة، فيقولون أن الأمر إما أن يكون أمرا لفظيا وإما أن يكون أمرا نفسيا، وهذا الكلام قلنا ببطلانه، وإنما الأمر لا بد له من صيغة، لا بد له من صيغة. صيغ الأمر افعل، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقال: وأقيم الصلاة. أو يبقى فعل الأمر، يبقى هي صيغ الأمر فعل الأمر. المضارع المجزوم بلام الأمر: وليطوفوا بالبيت العتيق. مضارع مجزوم بلام الأمر: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يبقى ده مضارع مجزوم بلام الأمر. اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم، ده اسم فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر: وبالوالدين إحسانا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب. يبقى ده مصدر، ضرب ده مصدر نائب عن فعل الأمر اللي هو إيه؟ فاضربوا. كذلك وبالوالدين إحسانا، إحسانا ده مصدر من أحسن يحسن، أي أحسنوا إلى الوالدين، أي أحسنوا إلى المولد. يبقى إذن للأمر صيغة تدل عليه، الصيغة الدالة على الأمر افعل. أي لا بد للأمر من صيغة، وهي افعل، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. أو يبقى ده فعل الأمر، يبقى صيغ الأمر إيه؟ فعل الأمر. اسم فعل الأمر: المضارع المجزوم بلام الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. وقد تأتي صيغ أخرى للأمر، وقد تأتي صيغ أخرى للأمر كالتصريح بالأمر، والأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وكما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بأربع. يبقى ده تصريح. أو لفظ كتب وفرض، كما قال الله عز وجل: كتاب كتب عليكم الصيام، وفي الآية الأخرى: كتاب الله عليكم. وكذلك قال في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. يبقى ده أيضا دليل على الإيه؟ الوجوب. أو وصف الفعل بأنه طاعة ويمدح فاعله أو يذم تاركه، فهذا أيضا دليل على الإيه؟ على أن هذا الفعل مأمور به، على أن هذا الفعل مأمور به. إذا نقول الأمر صيغة، للأمر صيغة، صيغ الأمر فعل الأمر، اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم، المصدر النائب عن فعل الأمر: فضرب الرقاب، وبالوالدين إحسانا، المضارع المجزوم بلام الأمر اللي هي كما قال الله عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، في يعني آيات كثيرة: وليطوفوا بالبيت العتيق، وما أشبه ذلك. قال: وهي يعني هذه الصيغة، صيغة فعل الأمر، عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب. وتكلمنا على أن الأمر عند الإطلاق والقرينة يحمل على الوجوب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. يبقى الأمر حقيقة في الوجوب، ولكنه قد يحمل على الندب، وقد يحمل على الإباحة بقرينة، وقد يحمل على الإباحة بإيه؟ بقرينة. يبقى الأصل في الأمر الوجوب، إذا جاءت قرينة تصرف الأمر عن هذا الوجوب إلى الاستحباب، إلى الإباحة، قد يحمل عليه، قد يحمل عليه. قال: وهي عند الإطلاق، يعني صيغة الأمر، وهي ترجع على صيغة الأمر، الضمير يعود على صيغة الأمر، عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. يبقى أمر مطلق متجرد عن القرائن، مفيش قرينة، لا قرينة حالية ولا قرينة مقالية. القرائن قد تكون قرينة حالية، وقد تكون قرينة مقالية، وقد تكون قرينة داخل السياق، وقد تكون قرينة خارج السياق، تحمل عليه أي على الوجوب. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، الاستحباب يعني، أو الإباحة فيحمل عليه. من المسائل المشهورة جدا في هذا الباب مسألة، أو يعني كان المصنف لم يتعرض لها ولكنها مشهورة، مسألة الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر. قال بعضهم إن الأمر بعد الحظر يحمل على الوجوب، وهذا مذهب ابن حزم. وقال بعضهم يحمل على الندب، وهذا المذهب المشهور، يعني يحمل على الإباحة. وقال بعضهم يحمل على أو هذا هو المذهب الراجح، يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. يبقى تاني الأمر بعد إيه؟ الحظر. الأصل أو مذهب جماهير الفقهاء أنه للإباحة. الأمر يعني إيه الأمر بعد الحظر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى في حظر الأول، حظر اللي هو إيه؟ النهي عن زيارة القبور. وبعدين في أمر جاء بعد الحظر اللي هو فزوروها، فزوروها. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى دعي الصلاة ده كان حظر. طب إذا أدبرت الحيضة صلي، هل يستطيع أن يقول أحد الأمر بالصلاة للاستحباب؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك يقول ابن كثير الكلام الجميل، قال: والصحيح الذي يثبت على السبر، يعني السبر اللي هو ان الانسان يستقرئ الحالات كلها، ده اسمه السبر، يسبر المسألة ويستقرئها. قال انه يرد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي، وده احسن قول في المسألة. يبقى الامر بعد الحظر يرجع الامر الى ما كان عليه قبل النهي، فقد يكون قبل النهي مباحا. قال الله عز وجل في مسألة الصيد: وإذا حللتم فاصطادوا. يبقى الصيد كان ممنوع، حرام بالإحرام، الإنسان المحرم يحرم عليه أن يصطاد. فإذا حل من إحرامه قال الله عز وجل فاصطادوا. اصطادوا ده أمر، ولكنه أمر ورد بعد نهي، بعد حظر، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. هو كان إيه حكم الصيد؟ مباح. كان حكم الصيد مباح. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ابن حزم استدل بالآية دي على الوجوب، إن وجوب الوطء مرة في الحيض، ودي مسألة يعني استطراد، ولكن كما رجح شيخ الإسلام تيمية أن الواجب ما يحصل به الإعفاف، الواجب ما يحصل به الإعفاف. يعني طبعا الإنسان يحرم عليه أن يتزوج المرأة ويدع وطأها تركا يضرها أو يضر بها. طيب ايه بقى هو مقدار الواجب؟ ابن حزم يستدل: فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله. يعني كان الاول ممنوع ان يطأ المراه في الحيض، لا يجوز له ان يطأها. طيب اذا طهرت من الحيض واغتسلت جاز له ان يطأها. طيب نقول الامر بعد الحظر يرجع الامر الى ما كان عليه. الاصل ان الوطء مباح، الا القدر الذي يتعلق به الاعفاف فهو واجب، ولو قيل بالاستحباب لكان متجها. يعني ايه الا القدر الذي يتعلق به؟ يعني لو ترك وطأ هذه المرأة قد تتجه للفاحشة والعياذ بالله، اللي هي الزوجة يعني، فلا بد ان يطأها وطئا يزيل عنها الضرر، يزيل عنها الضرر ويحصل به اعفافها، ويحصل به اعفافها. يبقى الامر بعد الحظر يرجع الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. يبقى كما يقول الحافظ ابن كثير: والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، زي وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى الصلاة واجبة، ردته للوجوب. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. القتال والجهاد واجب. يبقى لما جاءت الأشهر الحرم نهينا عن القتال، طب انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، يبقى ده أمر بعد حظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه اللي هو إيه؟ للوجوب. وإن كان مستحبا فمستحب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. زيارة القبور مستحبة لأنها تذكر بالآخرة، يبقى فزوروها مستحب، فزوروها مستحب. قال: وإن كان مباحا رده إلى المباح اللي هي إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فإيه؟ فاصطادوا، لأن الصيد إيه؟ مباح. وده القول الذي تجتمع عليه الأدلة، الذي تجتمع عليه الأدلة. يبقى ده مسألة الأمر بعد الحظر، قلنا أن فيها الأقوال: الإباحة، الوجوب، أن يرجع الأمر إلى أو أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيه؟ قبل الحظر، وده لعله أرجح الأقوال الذي يعني تجتمع عليه الأدلة في الغالب. قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، يعني الأمر لا يقتضي التكرار. قال: إلا إذا دل الدليل عليه ولا يقتضي الفور. طبعا ودي من المسائل المهمة جدا في باب الأمر، مسألة الفور والتكرار. صيغة الأمر إما من حيث من جهة التكرار، إما أن تفيد الوحدة. يعني إيه تفيد الوحدة؟ يعني أن يكون الفعل مرة واحدة، اللي هو الحج مرة في العمر، واجب مرة في العمر، يبقى الحج مأمور به مرة في العمر. وهذه الصيغ المأخوذة من عموم الشريعة ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، تدل على أن الحج مرة. أو أن يكون مطلق ليس بمقيد، أو أن يفيد التكرار. يبقى هنقول هو هنا الإمام الحرمين بيقول: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يبقى المسألة فيها خلاف في قولين. القول الأول أن الأمر يفيد التكرار، والقول الثاني وده قول جماهير أهل العلم أن أن الأمر لا يفيد التكرار، لا يفيد الإيه التكرار. ورجح ابن القيم رحمه الله أن الأمر يفيد التكرار، أن الأمر يفيد الإيه التكرار. طيب، هو الخلاف في إيه؟ الخلاف في الأمر المطلق، الأمر المطلق المتجرد عن قرائن الوحدة أو قرائن التكرار، المتجرد عن قرائن الوحدة أو قرائن التكرار. يبقى صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة، اللي بيقولوا لا يقتضي التكرار، يعني الأمر يقتضي أن يفعل الإنسان ما أمر به مرة واحدة. يقول اشتري لي سيارة، يبقى انت هتشتري له سياره واحده، مش كل ما تلاقي سياره تشتريها. يبقى ده معنى ان لا يقتضي التكرار. فالامر من جهه التكرار هنقسمه الى 3 اقسام. القسم الاول ما يفيد الوحده، يعني في دليل في قرينه بتفيد ان احنا عاوزين مره واحده بس، اللي هو زي الحج. او يفيد التكرار، في قرينه هتخليه يفيد التكرار، قرينه يفيد التكرار. القرائن التي تجعل الامر يفيد التكرار 3: أن يعلق الأمر على شرط أو صفة، ولكن بشرط أن يكون هذا الشرط أو هذه الصفة علة في الحكم. هنفهم الكلام ده بس عشان نوضح الإيه الهيكل العام. يبقى نقول الأمر من جهة التكرار هنطلع 3 أسهم. السهم الأول يقيد بما يفيد الوحدة، زي الأمر بالحج مرة واحدة في العمر. السهم الثاني يقيد بما يفيد التكرار. السهم الثالث المطلق الذي ليس به قيد. الخلاف فين؟ الخلاف في المطلق الذي ليس به قيد. طيب، المقيد بما يفيد التكرار الذي ما هو القيد الذي يجعل الأمر يفيد التكرار؟ هنقول 3 قيود: يعلق على شرط أو صفة، يدل دليل من خارج على أنه مطلوب دائما، أن يكون المأمور به ليس له إلا ضد واحد أو له أضداد كثيرة. يبقى كل هذه القرائن بتجعل الأمر يفيد التكرار. يبقى ما هي القرائن التي تجعل الأمر يفيد التكرار؟ القرينة الأولى تعليق الأمر على شرط أو صفة يفيد تعليل الحكم، يفيد تعليل الحكم. القرينة الثانية يدل دليل من خارج على إرادة، على أن هذا الأمر مطلوب، على أن هذا الأمر مطلوب دائما. القرينة الثالثة أن يكون المأمور به ليس له إلا ضد واحد أو له أضداد كثير. طيب، نبدأ بالأسهل. يدل دليل من خارج على أنه مطلوب دائما، زي قول الله عز وجل: وزنوا بالقسطاس المستقيم. الأمر بالعدل ده أمر مطلوب دائما، ما ينفعش نقول إن مطلوب بالعدل مرة واحدة وبعد كده إيه أعيش ظالم طول عمري والعياذ بالله. فلا بد من تكرار العدل في كل موطن يطلب فيه العدل. طيب، القرينة الثانية التي تجعل الأمر يدل على التكرار أن يكون المأمور به ليس له إلا ضد واحد، كالأمر بالإيمان، الإيمان ضده الكفر، فلا بد من الاستمرار على الإيمان. أو له أضداد كثيرة، يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في شرائع الإسلام، وشرائع الإسلام لها أضداد كثيرة، اللي هي إيه المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك. طيب، دي سهل. القرينة الثالثة اللي فيها صعوبة شوية، اللي هي يعلق الأمر على شرط أو صفة. الشرط كقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاشترط، يبقى مش معنى كده يبقى ده اسمه شرط، وإن كنتم جنبا فاطهروا. إن أداة شرط كنتم جنبا فعل الشرط، واطهروا جواب الشرط. يبقى كلما حصلت الجنابة وجب التطهر. طب لماذا جعل هذا الشرط مفيد للتكرار؟ لأن هذا الشرط مشعر بالعلية. يعني إيه بالعلية؟ يعني علة التطهر الجنابة. علة التطهر الجنابة ده غير إذا دخلت السوق فاشتري لي مثلا سيارة، أو فاشتري لي جوال، أو فاشتري لي فرسا. إن الشرط ده ليس مشعرا بالعلية، الشراء ليس علة له دخول السوق، وإنما ده زمن الشراء. دخول السوق زمن الإيه؟ زمن الشراء. أو صفة، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكلما وجدت السارقة وجب القطع، كلما وجدت السرقة وجب الإيه؟ وجب القطع. ليه؟ لأن السرقة والسارق صفة علق عليها الحكم، علق عليها الحكم. زي كده: من بدل دينه فاقتلوه. ده شرط، من بدل دينه فاقتلوه، لأن القتل علته تبديل الدين، علة هذا القتل تبديل الدين. قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. يبقى إن إيه علة النفقة؟ أنها حامل، أنها حامل، فهذا يفيد الإيه؟ التكرار. كلما كانت حاملا وجبت الإيه؟ وجبت النفقة. يبقى تاني عشان الأمر يزداد وضوحا، قال: ولا يقتضي التكرار، أي أن الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة. نقول: الأمر من جهة التكرار إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، أي أنه يفعل مرة واحدة في العمر كالحج، لأن أدلة الشرع دلت على أنه يفعل في العمر مرة واحدة، أو يطلق لا يق أو نقول الأمر الثاني يقيد بما يفيد التكرار، أو يطلق، يعني ليس به قيد، ليس به قيد من إفادة التكرار أو إفادة غيره. فإن كان مقيدا بما يفيد الوحدة دل عليها، وإن كان مقيد بما يفيد التكرار أفاد التكرار، وإذا أطلق فهذا الذي وقع فيه الخلاف. رجح الجويني أنه لا يفيد التكرار على الصحيح، وقلنا قال بعض أهل العلم أنه يفيد التكرار، واختار ذلك ابن القيم، واستظهر ذلك بأن معظم أوامر الشرع مكررة، معظم أوامر الشرع مكررة، وإن كان يعني المسألة خلافية. والذي يجمع هذا الخلاف أن أوامر الشريعة غالبا لا بد من وجود قيد أو قرينة فيها تدل على الوحدة أو التكرار، ودي مسألة مهمة جدا جدا. يبقى احنا تاني عشان ما يبقى الكلام واضح، نقول: الأمر من جهة التكرار يقيد بما يفيد الوحدة، يقيد بما يفيد التكرار، يطلق. الذي وقع فيه الخلاف هو المطلق، الصحيح أنه لا يفيد التكرار، وابن القيم بيرى أنه يفيد التكرار. ونقول أن الخلاف في هذه المسألة قد يكون يعني ليس تحته كبير فائدة. لماذا؟ لأن معظم أوامر الشريعة، جل أوامر الشريعة، من النوعين الأولين: ما يفيد التكرار وما يفيد الوحدة. قلنا هي إيه القرائن اللي بتفيد التكرار؟ القرينة الأولى يعلق الأمر على شرط أو صفة، بشرط أن إيه؟ الشرط والصفة يكون فيها معنى التعليل، معنى التعليل للحكم، أو يدل دليل من خارج على أن هذا الأمر مطلوب دائما. والقرينة الثالثة أن يكون المأمور به ليس له إلا ضد واحد، أو يكون له أضداد كثيرة. نتوقف هنا ونبدأ في المرة القادمة في قول المصنف: ولا يقتضي الفور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.